ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، توقفنا في تفسير سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عند قول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. وما كفر سليمان، دائما رب العالمين يدافع عن أوليائه من الأنبياء والرسل والصالحين، وقد أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه هذا الأمر، فقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي قراءة: إن الله يدفع. فهو يدفع ويدافع، يدفع ما يأتيهم من البلاء والشر عنهم، وهو عون لهم للدفاع عن هذا الدين وعن كلمة لا إله إلا الله. فمن جملة هذا الدفاع أن الله قال: وما كفر سليمان، ذلك لأن الشياطين مع إخوانهم من شياطين الإنس لما مات سليمان عليه السلام قاموا ودفنوا شيئا من السحر تحت كرسي هذا الملك النبي الكريم الذي أجبر كل الخليقة على أن يعبدوا الله وحده ما دام أنهم تحت ملكي أو يعرف عنهم شيئا، سواء كانوا من الإنس أو الجن أو الطير ونحو ذلك. فوجدت الشياطين فرصة أن تضع هذه الطلاسم وهذا السحر تحت كرسيه لما مات، ثم جمعوا الناس وأظهروا أن تحت كرسي سليمان سحرا أو كتابا مكتوبا وهو السحر، فاستخرجوه أمام الناس فوجدوا فيه السحر الذي هم كتبوه ليشنعوا على هذا النبي الكريم. فاتهم الناس سليمان أنه كان ساحرا وأنه كان يقيد المخلوقات بهذا السحر وليس بقوة عطاء الله له كنبي وملك، نبي ملك. فلما شرع الأمر، وهكذا الابتلاءات تقع على الأنبياء والرسل كما تقع على الصالحين، قال الله دفاعا عنه: وما كفر سليمان. وما كفر سليمان، واتهام الأنبياء والرسل والصالحين بالسحر أمر قديم، أمر قديم، كما قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فاتهام الأنبياء والرسل والصالحين بأنهم سحرة وأنهم مجانين وأنهم شعراء وأنهم يكذبون وأنهم هذا دندن دائما الكفار والأعداء مع أصحاب النبوة والرسالة والصلاح. فقال الله: وما كفر. وهذا أمر مجمع عليه من أهل العلم أن الأنبياء لا يفعلون كفرا بل ولا يقعون في كبيرة، لكن يمكن أن تقع من النبي شيء من الصغائر عن غير عمد، فالأنبياء لا يتعمدون معصية ربهم لما قد تقع منهم الهفوات وصغائر الأمور عن غير عمد الاجتهاد منهم فيخطئون. وقد عوتب الأنبياء وعوتب نبينا صلى الله عليه وسلم في مواطن منها عبس وتولى وغيرها. إذن الأنبياء لا يقعون في الكفر، الأنبياء لا يقعون في الكفر. فقال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعني الأولى أن يلصق الكفر بالشياطين، لأن الشياطين أبوهم الأكبر إبليس كفر بالله، فهم تبع له في مقالات الكفر وفي أفعال الكفر. ولكن الشياطين كفروا. لماذا كفر الشياطين؟ لأنهم عندهم في الأصل مادة الاستكبار، الاستكبار على أوامر الله، ده الأصل. ولهذا يسمى الشيء شيطانا إذا علا واستكبر وتشيطن على أوامر الله ورسله، وهذه دائما طبيعة الشياطين. أما في هذا الموطن هم كفروا لأنهم افتعلوا شيئا من الكفر وهو السحر، وألقوه تحت كرسي هذا النبي الكريم. وهذه الآية استدل بها عدد من العلماء، لا أقول كلهم، لكن عدد من العلماء على أن السحر كفر، على أن السحر كفر، فكل ساحر كافر. من العلماء من قال: ليس كل ساحر كافر، كالشافعي يقول يقال للساحر: أعرض علينا سحرك، فإن بدا منه الكفر كفر، وإن لم يبد منه كفرا لم يكفر. لكن عموما سواء كان الساحر كافرا أو غير كافر فإنه يقام عليه الحجة، فإن ظهر منه الكفر يمكن قتله كما فعلت حفصة بنت عمر، وفعل عمر رضي الله عنه ذلك في المدينة بالساحر أو بالسواحر عموما. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. طيب اقرأ كده يا شيخ عمر، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. آمين. يقول ابن حاتم رحمه الله في تفسيره قوله: وما كفر سليمان. حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا القاسم بن يزيد عن سفيان عن حسين عن عمران السلمي يعني ابن الحارث عن ابن عباس. طبعا سفيان هو الثوري، سفيان هو الثوري أمير المؤمنين في الحديث في زمانه، وهو من أعلم أهل الكوفة في الحديث والفقه وأحوال الناس. وكان سفيان رضي الله عنه قد عرض عليه القضاء فرفض، فحاربته الملوك لأنه رفض أن يكون قاضيا وكان من أعلم الناس، فظلوا يطاردونه حتى مات سنين طويلة، يخرج من بلدة إلى بلدة إلى بلدة من أجل أن يكون رئيس المحكمة أو رئيس القضاء، ويرفض ذلك، يريد أن يعيش عالم حديث فقيه لا دخل له مع السلطان، فظلوا يطاردونه حتى مات رضي الله عنه. لكن بقى ذكره في الناس طيبا، كم من قاض بل ألوف القضاة ماتوا وذكرهم مات بموتهم، أما سفيان فظل ذكره إلى الآن رضي الله عنه. عن حسين هو حسين بن عبد الرحمن. عن عمران السلمي نعم، هو عمران بن الحارث. نعم نعم في الإسناد يعني محاس. نعم عن ابن عباس وهذا إسناد صحيح لابن عباس. قال لما مات سليمان بن داود قام شيطان فقال أنا أدلكم على كنز ليس له مثله. قالوا وأين هو؟ قال تحت كرسيه. قالوا إن هذا لسحر فتناسختها الأمم فاتخذوها سحرا. فأنزل الله عذر سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. الآية. فبقية تلك الأحاديث يتحدث بها أهل العراق. دائما الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة من الشر ويشير دائما أن الشر يأتيكم من قبل المشرق ومشرق المدينة هو العراق. سبحان الله مصدر الفتن والشر في نهاية الأزمان. تفضل. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان. صفوان هو ابن صالح وأبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم الرازي. نعم. حدثنا الوليد أخبرني الوليد. من هو الوليد؟ ظاهر أنه الوليد بن مسلم. أخبرني سعيد بن بشير هو الأزدي هو ضعيف عن قتادة عن السدوسي في قول الله وما كفر سليمان قال ما كان من مشورته ولا أمره. الله أكبر. ماشي. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق. وسلمة هذا ابن الفضل الأبرش هو مضعف لكن من العلماء من يقوي روايته عن ابن إسحاق في السيرة. عن ابن إسحاق وما كفر سليمان أي ما علم بالسحر والسحر كفر لمن عمل به. نعم أكمل. نعم. قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله ولكن الشياطين كفروا ولكنه شيء افتعلته الشياطين. وذكر لنا أن الشياطين ابتدعت كتبا قوله وذكر لنا قتادة يقول وذكر لنا هذه صيغة الجهالة. يقول ذكر لنا حكي لنا بلغنا كل هذه دلالات على عدم الاتصال وذكر لنا أن الشياطين ابتدعت كتبا وكتبت سحرا وأمرا عظيما في الناس وعلموهم إياه. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن. طبعا الحسن هو البصري وعباد بن منصور هو الناجي وهذا الراوي ضعيف واتهم بالتدليس وتغير عقله في نهاية حياته. نعم. فالإسناد إلى الحسن لا يصح. ماذا قال الحسن؟ عن الحسن ولكن الشياطين كفروا قال اتباع السحر كفر وليس من دين سليمان السحر. الحمد لله. يقول ولكن الشياطين كفروا بتركهم دين سليمان واتباعهم ما تلت الشياطين على ملكه. لا يخفى عليكم أن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام فدين آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم دين الأنبياء جميعا الإسلام وهو توحيد الله عز وجل. هذا الأصل اتفقت عليه جميع الرسل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن تختلف الشرائع فسليمان هذا النبي الكريم أباح الله له في شريعته ما ذكره فقال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقلول الراسيات. فالتماثيل في شريعتي كانت جائزة، لكن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم محرمة بل وتكسر. فإذا الأنبياء جميعا دينهم واحد هو التوحيد، وإن اختلفت الشرائع ولكل جعلنا منسكا، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون. نعم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم. حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ولكن الشياطين كفروا أي هم الذين صنعوا ما صنعوا. قولوا يعملون يعلمون الناس السحر، لماذا كفرت الشياطين؟ لأنهم علموا الناس كيف يعقدون العقد وينفثون فيها فيسحرون الخلق، وهذا السحر نوع من الأذى الشديد، نسأل الله أن يعافيكم جميعا ويرفع البلاء عن كل مبتلى بهذا الأمر، لأن السحر يمرض ويؤذي ويسيء الأخلاق بل وأحيانا يقتل الشخص. فالسحر مؤذي لأنه عبارة عن تسلط للشياطين الكافرة على أجسام بني آدم وأحيانا على عقولهم، فتسيء الأخلاق وتتبدل الأحوال وتضيق الصدور وتخرب الديار والبيوت ويضعف الإيمان. فالسحر مؤذي ولذلك قال الله يعلمون الناس السحر، فكفر الله الشياطين لأنهم تجرؤوا على تعليم بني آدم كيف يسحر بعضهم بعضا. تفضل. قوله يعلمون الناس السحر. حدثنا أبي حدثنا عثمان. وهذه منقبة، أن ابن أبي حاتم يقول حدثني أبي أو حدثنا أبي، فتدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرج الله من صلبك من يتعلم العلم النافع فيحمل عنك العلم، يقول حدثني أبي. وعندنا من الصحابة من أخذوا العلم عن آبائهم، من أخذوا العلم عن آبائهم، ابن عباس يقول حدثني أبي، عباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن عمرو يقول حدثني أبي، عمر بن العاص، وابن عمر في حديث جبريل يقول حدثني أبي، عمر بن الخطاب، وهكذا. وتقول عائشة سمعت أبا بكر وذكرت الحديث. إذا منقبة عظيمة أن ترزق ذرية يقربها الله ويحببها إلى العلم الشرعي الكتاب والسنة. فإذا مت يوما يقول حدثني أبي، وهذه كتب أبي، وهذه فتاوى أبي، فهذه نعمة عظيمة جدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به فتموت، وولدك ينشر العلم الذي علمك الله إياه. نعم. حدثنا أبي حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وعثمان بن أبي شيبة أخو الإمام أبو بكر بن أبي شيبة، ولكن عثمان ثقة في الجملة لكن له أوهام وأخطاء، وأخوه ثقة حافظ كبير الإمام أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، فهما أخوان لكن هما بالحفظ بينهما كما بين السماء والأرض. سبحان الله، أخوان من أب واحد وكلاهما طالب حديث أو إمام حديث، لكن بينهما في الحفظ والإتقان كما بين السماء والأرض. نعم. حدثنا عثمان حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية هو الضرير محمد بن خازم الكوفي. حدثنا الأعمش. والأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي أيضا. نعم. عن المنهال بن عمرو. إيه؟ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. هذا الإسناد ظاهره الصحة. ماذا قال ابن عباس؟ يعلمون الناس السحر يعني الصحف التي دفنوها. إيه؟ كتبوا السحر في الكتب ثم دفنوها ثم يعلمون الناس ما في الكتب، وهذه دائما ألاعيب وتخطيطات الشياطين والعياذ بالله. ثم قال الله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الله قال: وما أنزل على الملاكين. الواو هو العطف، هذه لا إشكال فيها. الإشكال كله في كلمة ما، في كلمة ما. فمن العلماء من قال: ما هنا النافية. ما إيه؟ النافية. فمعناه أنه ينفي أن يكون السحر نزل به ملكين، خلاص. وهل الملكان هما جبريل وميكائيل ولا هاروت وماروت؟ فمن العلماء من قال: من نافية، فنفى القصة تماما، وهذا لا يساعده السياق، سياق القصة لا يساعده. ومن العلماء من قال: ما بمعنى الذي، معنى ايه؟ الذي. فيكون السياق إثبات القصة، وهذا هو المتوفر لدينا حتى من أقوال المفسرين من التابعين وبعض الصحابة أيضا. إذن قوله: وما أنزل على الملكين. إذن ابتلى الله سبحانه وتعالى أهل الأرض بهذا البلاء، ملكين جعل الله فيهما الطاعة والمعصية، وهذا على خلاف العامة المشهورة. فالعام المشهور أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن الملائكة لم تقبل ولم تعرف المعصية إنما جبلت على الطاعة، بين التسبيح والتحميد والسجود ونحو ذلك. لكن في هذه القصة نوع من الاستثناء من العموم، فابتلى الله عز وجل أهل الأرض بهذين الملكين، اثنان من الملائكة جعل الله عز وجل فيهما الطاعة والمعصية، فابتلاهم الله وابتلى بهما أهل الأرض. هذين الملكين، وما أنزل على الملكين، هذا على قول ملكاء من قال: الملكين بالفتح. ومن العلماء من قال: وما أنزل على الملكين، فجعلهما ملكين من ملوك الدنيا، من ملوك الدنيا، من كسره من خفض، ملكين، جعل القصة تدور حول ملكين من ملوك الدنيا. ومن جعلها بالفتح على الملكين، وهذا المشهور، فجعل الأمر على ملكين من ملائكة السماء، أراد الله أن يبتليهما ويبتلي بهما أهل الأرض. ما هو البلاء؟ البلاء إنزال السحر في الكون على يد هذين الملكين، خلاص. وهذا من التقديرات العامة التي تكون في الكون، فالله يوجد في كونه ما لا يحب، ما لا يحب أو ما لا يحب. فالله لا يحب إبليس، ومع هذا إرادته الكونية لحكمة يعلمها أراده فخلقه ووجده. يا ملك يا ابني هدي شوي. فهذا من التقديرات العامة، من الإيه؟ من التقديرات العامة. والله قال لنا ولا يرضى لعبادي الكفر، ومع ذلك هو الذي أوجد الكفر. لا يحب الزنا، ومع ذلك ما وقع زنا في الأرض إلا مقدر. لا يحب السرقة، ولا تقع سرقة إلا مقدرة. شكرا لإيه؟ يبقى إذن الله يحب الشيء، ومحبته للشيء نعرفها من خلال الكتاب والسنة. وقد يبغض الشيء ونعرف بغضه أيضا من الكتاب والسنة، لكنه يوجد في الخلق في الكون ما يحب وما لا يحب. ثم أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليدلانك على ما يحبه الله وما يبغضه، والذي يحبه تقترب منه، والذي يبغضه لا تقترب منه. فهذا من جملة ما يبغضه الله، لكن الله أراده أن يكون في الكون. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هاروت وماروت رجلان مفسدان في بابل، وهي بالعراق، وهي بالعراق. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد، يعني هذان الرجلان، أو قيل هذان الملكان، ما يعلمان من أحد للسحر، إن هما بداية تعليم الإيه؟ السحر في الكون. زي بيقولوا إيه؟ أول كفر يتعرف، ها؟ فهما يعلمان. لما بيدوا يعلموا هما يعلمان من أحد، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. عايز يقول لك إيه؟ تبع علبة السجاير كده ضار جدا بالصحة، وتسبب الإيه؟ الوفاة، وتسبب الوفاة. طبعا مجانين، مجانين، مصانع تصنع السجائر مجانين. ليه؟ انت تعلم انها تسبب الامراض والوفاة، فلماذا تأذن لهذه المصانع ان ايه؟ ان تشتغل، صح ام صح؟ بيقول لك ربع الدخل تاع الدولة من السجاير، يا كذابين، ربع من الحرام. الله سبحانه وتعالى أباح لنا ألوف في الحلال، لكن هكذا شياطين الإنس يوحون إلى شياطين الإيه؟ الإنس برضه. ما كل شياطين، اللي بيصنع السجاير شيطان، واللي بيشربها شيطان، واللي بيبيعها شيطان، كلهم شياطين، كلهم إيه؟ شياطين، خلاص. وكله ماشي، كله متلبس بالشيطان. قال حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الملكين دول بيعلموا الناس إزاي يعملوا السحر، خلاص، جميل. بس خد بالك، ها، السحر ده كفر، يعني مش هتعلم إلا ما تكفر برب العالمين. يقول له يا عم إيه المشكلة، علمني بس وأنا أكفر، أكفر، ها، تقول لي يا ابني علبة سجاير مكتوب عليها ضار بالصحة، يقول لك طب اعمل ايه؟ ضار وضار ده مجاني؟ دول ايه؟ ليه؟ لانه لو كان عنده ذرة عقل، ذرة عقل، عقل بس، مش هقول لك دين، حق، عقل، عقل، يقول كيف اشتري بمالي الذي اتعب فيه شيء يسبب فساد كليتي وكبدي والرئة وانا ادمر نفسي بها؟ انا مجنون. احنا عندنا هنا الدور الخامس في المستشفى العام، صح؟ الدور الخامس ده اتحط فيه اللي مش عاوز كده تحط فيه مصلحة الدور الخامس في المجانين. ليه؟ يشتري بماله الحلال. اي والله مال الحلال، علبة السجاير مكتوب عليها ضارة جدا للصحة تسبب الوفاة، ويعني تسبب الوفاة يقول لك مفيش مشكلة تبقى اعمل ايه؟ تعمل زي مجنون؟ ما عندك ذرة عقل. لو كنت عندك عقل وتعرف ان الذي يضره لا تفعله ما اشتريت ولا تقطع بقدميك. ليه؟ يوم من الايام تخش العنايه المركزه وتعمل عمليات وتموت بسبب هذه العلبه التي اشتريتها بحلال مالك. فهما يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون. ذكر الله عز وجل لنا صورة من صور السحر، والتنصيص على الصورة يدل على أن هذا من عظمها. السحر أنواع، من أشده وأصعبه وأكفره ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فرق بين الرجل وامرأة بالطلاق، وعليكم الصلاة والسلام، أو يحرم من وطء امرأته، أو يلقي بينهم العداوة والبغضاء الكراهية. مرأة لسه بلها خمس ست أيام متزوجة وعايزة تطلق، تبي بنت أنت شفت منه حاجة لسه؟ تقول لك لا أطيق المعيشة معه، أراه قردا شيطانا شكله وحش، وهو يراها كلبة قردة أي شيء. لأن السحر عز وجل يغير الأخلاق ويفسد العلاقات ويحمل الضغائن ويغير هيئات وأشكال بني آدم. هو يراها سيئة الشكل، يقول لك ده عايش مع واحدة عفريتة شكلها زي البومة، وهي ترى أسوأ. فالله قال ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولهذا العلماء يقولون كلمة وزوجه أفصح من كلمة وزوجته. القرآن كله في الغالب زوجة، زوج، زوجان، زوج. أي نعم وردت في السنة النبوية زوجته، لا يمنع هذا، لكن الأفصح الرجل وزوجه، الرجل وإيه؟ وزوجه. ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ومع هذا التقرير، وزي ما ذكرنا أن ده نوع من السحر، نوع، ولا هناك أنواع أخرى. رأينا سحر التخيل الذي ذكره الله في سورة طه وغيره، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فالسحر له أنواع، له أنواع. وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سحره لبيد بن الأعصم اليهودي في بئر ذاروان في مشط ومشاقة وطلع نخل ذكر، أو جف طلع نخل ذكر، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يهيئ له أنه يقترب من نسائه وهو لا يقترب من نسائه. فالسحر له تأثير على الجوارح، له تأثير على الجوارح. نعم قد لا يكون له تأثير على القلب، وقد لا يكون له تأثير على الوحي، لكن له تأثير على الإيه؟ على الجوارح. لك ربنا قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال الله فسحروا أعين الناس، يبقى في تغيير لإيه؟ للبصر. لإيه؟ للبصر. ترى هذا كوب، ولا في لسه بحق لسه بكوب، ترى حمارا أمامك ليس بحمار، ده عمود عادي، لكن السحر عمل نوع من الإيه؟ التخييل، نوع من الإيه؟ من التخييل. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا التفريق ذكره الله إذن سيحدث في الكون، مش كده ايه؟ لكن أجمل منها وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. مع أن الله سبحانه وتعالى أوجده في الكون وقدر أن يكون هناك سحرا، لكن لن يبلغ السحر إليك ولو فعل إلا إذا شاء الله أن ينفذ فيك. ولقد رأينا كيف أن السحر نفذ في بدن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من هو، كمال التحصينات والأذكار والقرآن والوحي مع رسول الله، ومع ذلك ينفذ لبيان أمرين اثنين. الأول أن القدر قد يغلب، القدر قد إيه؟ يغلب. تقول لي طب ما هنا الوحي، أقول لك أبص القدر أحيانا يغلب يسبق، لأن الله أراد ذلك. ولهذا تجد الكفار يغلبون ويعلون، يعلون ويغلبون وقد ينتصرون. لماذا؟ القدر. صح، القدر. لأن الله قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. ومع ذلك تجد القدر، تجد إيه؟ القدر. القدر غالب غالب، والله غالب على أمره، يعني أمر الله وقدره في الكون إن أراد سيغلب سيغلب وسينفذ ما يريد حتى وإن لم يكن الله يحبه. الأمر الثاني أنه لا أحد أعلى من القدر، حتى لو كان رسول الله، حتى لو كان رسول الله، شو قال إيه؟ أهو رسول الله، مع ذلك القدر في السحر ينفذ في بدن، ينفذ في بدن من رجل يهودي، من رجل يهودي. إيه ما تقولش بقى عم الشيخ إزاي، يعني أنت رجل شيخ وأنت يعني الإمام والخطيب وأنت القارئ وأنت وأنت، كيف ينفذ يا ابن نفس في رسول الله؟ مش كده ولا إيه؟ يبقى إذن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. حين تلاقي الدنيا كلها تعمل لك أسحار وانت ما شاء الله زي القرد، قصدي ما شاء الله زي الفل، ها زي الفل، زي الفل، زي الفل، ومفيش حاجة مؤثرة فيك، وانا مكتب انت يعني أذكارك على قدك ووردك بالعافية، بس ربنا خلاص عطاك الحماية، عطاك الايه؟ الحماية، وانت مش حاطط موضوع في دماغك وربنا ستيرها معك. والسحر ولا اقول يا حسن ما له الرجل ده، نعمل له سحر كل يوم 30 مرة ولا حاجة مأثرة فيه. ليه؟ الحماية بتاع ربنا، فيش ربنا ما أذنش، لم يأذن الله أن ينفذ فيك شيئا من تقديراته الكونية. خلاص، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طبعا دفع السحر له أسبابه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ سورة البقرة أو قرأ البقرة فإن في قراءتها بركة ولا يستطيعها البطل. فعندنا أسباب شرعية تحمي. نعم. الأذكار 4 ركعات الضحى، الدعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: أشعرت أن الله قد شفاني؟ تقول عائشة: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ثم دعا ثم دعا ثم قال: أشعرت أن الله قد شفاني؟ فهناك أسباب شرعية لدفع الضرر عموما، تحصينات شرعية، تعوذات شرعية، أذكار نبوية، آيات قرآنية. خلاص، من قرأ الآيتان الآخرتان من سورة البقرة في ليلة كفتاه آمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الآيات. إذا لك تحصينات، تحصينات موجودة، فقد تفعل التحصينات وتحفظ، وقد تفعل التحصينات وتصاب بشيء أذن الله في قدره الكون أن ينفذ سينفذ. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم. الحقيقة أن تعلم الصح ضرر، ضرر في إيمان العبد، وضرر في عقله، وضرر في بدنه. لذلك لا تجد ساحرا سالما من هذا، لأي ساحر أسفل السفلة، إيمان عنده صفر، ومبتلى بجميع الأمراض، مبتلى بجميع الأمراض، ويموت أسوأ موت. يعني كان هناك ساحر في مكان ما، وله بنات طيبات صالحات، سبحان الله، بيقول لك يخرج من ظهر الفاسد ايه حقيقي، ها، راجل ساحر بيشوف بالسحر وربنا طلع من صلبه ناس طيبين. هذه حكمة الله. فسألتها سؤالا: لماذا لم تتعلم السحر كأبيك؟ فقالت: لو كان السحر يا عم الشيخ حق لكان أبونا غني، أبونا كان من أفقر الناس، فلو كان السحر ده حق كان جابنا فلوس كنا أغنياء. فقالت لي: هي دي اللي أنا خرجت بيها من بعيد عن أبي، أني كنت أعتقد أن لو كان أبي على حق لكان جابنا فلوس كتيرة وكنا إيه أغنياء. فلو مش عارف يجيب يبقى أنت سحرك إيه باطل وكلامك ملوش أي لازم. ونجاها الله سبحانه وتعالى بهذه الفكرة، أي فكرة، فكرة نسائية طقت في دماغها تفهم كده، أراد الله لها النجاة فألقى فيها هذه الإيه الفكرة. فتجد كما قال الله عنهم، تجد ما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: فيتعلمون ما يضرهم. السحر يضر بالإيمان؟ نعم، لا يجتمع السحر والإيمان في قلب واحد، دخل السحر خرج الإيمان، يعني دخل الكفر. خلاص، ولذلك الصحابة كانوا إذا علموا أن هناك شخصا يسحر وثبت عليه يقتلوه. حفصة بنت عمر كانت لها جارية فسحرتها فقتلت الجارية، رفع إلى عمر في زمانه ساحر فقتله. خلاص، ليه؟ لأن السحر كفر. فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. قوله تعالى: ولا ينفعهم، هذه حقيقة السحر، لا تنفع صاحبها بل تعود عليه بالوبلات والضرر. وإن استمتع استمتاعا وقتيا، لأن برضو الساحر كله هو يلاقي الجن، ها افعل، يدي عفريت، أم العفريت يسمع الكلام وإيه ويعمل، ده استمتاع زي ما ربنا قال في سورة الأنعام، قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. هذا نوع من الاستمتاع، يقول لك يا اخي يكفي ان انا بس اقول له ده عفريت يقول لي لبيك وسعديك يا شيخ شوال مثلا، اي ما اعرفش اي حاجه، صح؟ ها، فده في ناس يعني من حوالي 5 أو 6 أيام امرأة أنا ماشي بالطريق والله لقيت امرأة تشاكل مع رجل. المرأة تقول أنا وضعت الشنطة 5 أو 6 أيام وضعت الشنطة هنا وسرقت ما أحد مر إلا أنت. نتكلم الرجل يعني. أنا أقول له الله أنا ما خست. فالمهم هديت وقفت الجزمة هديت طب صلى على النبي طب اسكت يا حاجة طب أنت خلاص عاد بلا إيه ألا تسكتي والله والله أسحرك. أنا بصيت له كده أعوذ بالله الشيطان الرجيم قلت مين يعني خلاص. المهم تعصب وهاد وعين احمرت وخاب بعضه جه. المهم في المكان في واحد انا اعرفه بقول له فلان والراجل ده حكيته قال لي ده ساحر. قلت له انت المراه دي مجنونه انت خلاص انت سرقت يعني ابقى سرقه وكمان يروح يسحرك خلاص اسكتي خلاص يكفيك البلاء الاول خلاص. فالشاهد ان سبحان الله العظيم صدق الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفع ولقد علموا. الخطاب يرجع لأصل القصة اللي هم اليهود. ولقد علموا اليهود لمن اشتراه خلاص ما له في الآخرة من خلاق. أيقن اليهود الله يقول يا يهود يا من نبذتم كتاب الله وراء ظهوركم أنتم موقنون أنه لا خلاق لكم في الآخرة لا نصيب لا جنة لا أجر حسن لا إكرام في الآخرة ولا بئس. يا ستي هذا من أشد التعبير نعمة وبئس أعلى صيغ المدح وأعلى صيغ الذم ولا بئس ما شروا به أنفسهم يعني هو باع نفسه. لو كانوا يعلمون أي لو كانوا يعلمون شدة ما هم عليه من الكفر الذي باعوا أنفسهم بسببه ولو أنهم آمنوا واتقوا خلاص دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى ترك السحر وتعلم الإيمان والتقوى. وهذا دائما يعني دائما متكرر. الله سبحانه وتعالى يدعو الكفار إلى التوبة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. فدائما الله يدعو إلى التوبة ويحب التوبة وسمى نفسه التواب ويفرح بتوبة عبده ويفرح بتوبة عبده ويضحك من التائب لا يضحك على التائب من التائب ها ويمحو الذنوب والسيئات ويعفو وتجاوز. ليه؟ الله يحب التوبة. عملت معصية توضأ وصلي ركعتين وأعلن التوبة إلى الله. فهذا الإعلان وهذا الوضوء وهاتين الركعتين يمحيان أثر الذنب الأول. فالله يقول ولو أنهم آمنوا. دعوة من الله للسحرة إلى اتركوا السحر. أنتوا خلاص عرفتوا ما فيش منه فايدة ويرجع بالمضرة عليكم. ولو أنهم هي السحرة اليهود السحرة آمنوا وحدوا الله واتقوا ربهم لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يعني لو تعلمون ماذا أنا أعددت لكم أيها السحرة لو أعلنتم التوبة لبدلت السيئات حسنات ولأعددت لكم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. فدائما رب العالمين لا يحب إنفاذ وعيده في خلقه بل يحب أن يتوب عليهم ويعطيهم الوعد. لكن لو أصروا على الوعيد سيأخذ الوعيد إذا ماتوا على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من كل سوء ومن